بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء جديد مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإستاذ سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، يجيب عن أسئلتكم ويجيب أيضا عن كل ما يشكل عليكم بحول الله. ذلكم عندما تتصلون بنا على هواتفنا المعلنة أمامكم الآن وبين ثنايا هذه الحلقة، وكذلك على المتصلين بنا إلكترونيا عبر موقعنا الشبكي www.islamacademy.net. باسمكم جميعا أبدأ اللقاء بالترحيب بسماحة الشيخ، تحياتنا الله شيخ عبد العزيز وأهلاكم الله. إذا تواصلوا معنا أيها الأحبة، وأول المتواصلين في هذا اللقاء والمتصلين الأخت نورة من السعودية. تفضلي يا نورة. تفضلي يا نورة. نورة تفضلي. إذا اتصال آخر يلي اتصال نورة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا عزيزي. تفضل. حضرتك انا عندي مبلغ من المال حقه في بنك تجاري فرع المعاملات الاسلاميه لدفتر التوصيات. ودفتر التوصيات حضرتك عاملين فايده محدده. هل المبلغ اللي يطلع يبقى ربا ولا مش ربا؟ واذا كان ربا حضرتك اتطلع به مثلا جمعيه خيريه او اتطلع مثلا لاخواني دي؟ بسم الله. نعم. طيب. حضرتك معلش انا اسف السؤال ده اتكلم كتير بس انا عاوز بعد اذن حضرتك الاجابه. طيب يا عماد. طيب تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إذا كان هذا المصرف الإسلامي اللي أشرت إليه يعني الأرباح التي يدفعها للمساهم غير محددة، يوم يعطيك 5% شهر يعطيك 7% شهر 8% غير محدد، وأيضا ما يزاوده من التجارة تجارة مباحة غير محرمة شرعا، فالله يقول وأحل الله البيع فلا مانع من ذلك. حضرتك انا مش عارف 100% اذا كان مثلا كل شغله حلال وكل شغله حرام. والله ما غلب على الظن. وقالوا لك ان معاملاتهم مباحه. وانهم لا يتساهمون او لا يمارسون تجارات محرمه شرعا، لا بالخمور لا بالمخدرات لا بالامور المخلفه بالقمار، وانما ممارساتهم سلع يبيعونها ويشترونها، فإن هذا أرباح طيبة ولا شيء فيها. طب حضرتك هو أصل البنك بنك تجاري لكن عاملين فرع المعاملات الإسلامية، ما فيش مشكلة في فرع كده؟ ما دام الفرع إسلامي. أيوة. وسموه فرعا إسلامي فأنا أشترك فيه وأرجو أن يكون الأمر على حقيقته، لكني أحذر إخواني. أيوة. أصحاب البنوك أن يخدعوا الناس بأن يقولوا مصرفا إسلاميا وهم يعلمون في حقيقة بباطل الأمر أنه ليس كذلك. إذا كان هذا فإن هذا كذب. يجب أن نكون صرحاء بما نقول. فإذا قلنا للناس إن هذا مصرف إسلامي يجب أن يكون متمحضا بأحكام الشعلاء، متمحضا لما يوافق الشريعة بعيدا عن الأكاذيب. فإن الحيل بالشريعة منهي عنها. يقول صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جمدوه فذابوه فباعوه فأكلوا جمنه، وقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود قبلكم فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. جزاكم الله خير. شكرا. حضرتك دلوقتي ألو. تفضل يا عم. دلوقتي معلش عطلتكم. دلوقتي هو بنك تجاري وفرع معاملات، يعني انا مش متاكد اذا كان هم بيعملوا اي حاجه لبضاعه محرمه او اسهم، فانا مش قادر ان شاء الله. الاصل في معامله المسلمين المصلين الصائمين انها ان شاء الله معاملة طيبة ما لم يظهر لك خلاف ذلك. شكرا لك يا عماد. انتقل الى سؤال لفاطمة على الموقع، تقول هل يجوز صرف اموال الزكاة في دعم دور تحفيظ القرآن وكذلك المساجد؟ اما دور تحفيظ القرآن ان صرفت للطلاب الفقراء الملتحقين بالجمعية فأعطوا لفقرهم فلا مانع، اما ان اعطوا لكونهم طلابا ولكون المعطين مدرسين او اعمال ادارية فلا. كذلك المساجد لا يبنى فيها من الزكاة، لان الله جل وعلا قسم الزكاة في كتابه العزيز وبين الاصناف المستحقين لها. انما قال الله جل وعلا في سورة التوبة براءة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. جزاكم الله خير. يوسف من الجزائر يقول إذا صلى الإنسان وراء الإمام في الصلاة الجهرية فهل عليه أن يقرأ سورة الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية أم يكتفي بالاستماع؟ إن قرأها فلا مانع، لأن القائلين بقراءة الفاتحة ولو في الجهرية مستدلون بعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وبحديث كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداد أي ناقصة، وبحديث إني بحديث يقول صلى الله عليه وسلم يقول لهم صلى الله عليه وسلم ما معناه لا تقرأوا إلا بأم القرآن، لما يقرأوا قال لا تقرأوا إلا بأم القرآن، ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، لا تقرأوا إلا بأم القرآن. فيستدل بهذه الأحاديث من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم بالركعات الجهرية، وآخرون من العلماء لا يرون ذلك ويقولون إن قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون دليل على وجوب إنصات المأموم عند سماعه لقراءة إمامه، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال في هذه الآية أجمع الناس على أنها بالصلاة، أي أجمع العلماء أن القراءة المأمورة بالإنصات إليها هي القراءة التي يقرأها الإمام بالصلاة. جزاكم الله خير. اتصال من الاخت ام رينا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. السؤال الاول، احنا عندنا اخت صغيره في التحصيل يصرفونها راتب، فالوقت تاخذ منها راتب وتصرف عليها بعض الاحيان عليها، هل يجوز ان ناخذ معها ما دام راتب عند امك وامك تاخذ منه لنفسها فلا مانع، ما دام التصرف من الام فارجو ان لا مانع، ما دام الام تصرفت وهي التي يعني مشرفه عليها وهي الراعيه لها فارجو ان شاء الله ان لا حرج، وان كان الاولى للام ان يكون اخذها خاصا بها وان توفر لهذه البنت ما ينفعها، وان انفقت فارجو ان لا حرج، لكن كونها توفر للبنت نصيبها ما عدا الانفاق عليها فان الام لها ان تاخذ من مال بنتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم تكلوا من كسبهم هنيئا مريئا. السؤال الثاني عن رناد. لديها امراه من احدى الدول العربيه ترفض ان يعني تقول الحساب تفتح في الساعه، احنا نقول لها انه لا قالت لا خلاص انا اصلي واصوم وعندي كيف الوقت، يعني يا اختي نقول لها ولغيرها من اخواتي المسلمات في بلادنا وسائر البلاد الاسلاميه ان تغطيه المراه وجهها هو الخلق الذي كان عليه المسلمون، كان عليه النساء المسلمات من أمهات المؤمنين والصحابيات وزوجات التابعين ومن بعدهم إلى هذه القرون المتأخرة. كان الحجاب سمة للمرأة المسلمة وخلقا لها لا يشك المسلمون في ذلك. والذين قالوا إن قول الله إلا ما ظهر من وجه الفين يقولون هذا نظرية، وإلا فالمسلمون ما عرفوا من عالم وفاضل أنه أمر زوجته أن تكشف عن وجهها. هذا أمر كان معلوما عند المسلمين، توارثوه خلفا عن سلف. بل ذكر بعض العلماء أنه في دمشق في منذ مرابة القرن امرأة يعني من غير العالم الإسلامي قدمت إلى دمشق، وأنها يعني كأنها زوجة لمندوب أو سفير، خرجت كاشفة وجهها، وأن الناس أغلقوا حوانيتهم احتجاجا على هذا الأمر ورأوه أمرا فظيعا ومنكرا. العالم الإسلامي قبل هذه النهضة الحديثة وقبل هذه الموضة الجديدة كانوا على خلق وسلس حسن، لكن ابتلوا بما ابتلوا به من هذه الأمور، وللأسف الشديد حمل لواءها بعض أبناء المسلمين وحاربوا الحجاب حربا أي لله شعوى، حتى أن بعضهم يشكك بوجوب الحجاب أو يسخر بالحجاب أو ينتقص الحجاب. وليعلم أي مسلم انتقص الحجاب أو ازدراه أو احتقره أو وصف المحتجبات بالجامدات والمتأخرات إلى غير ذلك أنه قد جنى على نفسه وأساء إلى دينه. فلنتق الله في إسلامنا ولنتمسك بديننا. أسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. يعني إنه إحنا نقرب مشاكل في دولتنا فأسعد أن نتأكد. كل هذه من تخويف الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. السؤال الثالث من رينات. يا شيخ عندنا كطالبات بعض المعلمات يأخذون يعني الأجوبة من طالبات يعني التميزات يحطونها في حالة الامتحان، يقولون أن هذا ليس من ضرورة بل إنهم من باب المساعدة، مع أن إحنا ودنا يعني نصيحة لهم قالوا لا ما دامت الأسئلة صعبة يجوز الترشيح يعني. ما يصلح. فهذا انكسرت يعني بيننا. لا، حديث من غشنا فليس منا، والامتحان مقياس أغلبي، فينبغي أن الاهتمام، لأن لا نريد أن نخرج طالبات أو طلاب لا يفهمون، نريد أن يكون الفتاة المتخرجة على جانب من العلم والمعرفة، لأنها إذا غشت وخرجت ثم أعطي بها عمل من أعمال مختصة بها وهي ناتجة عن غش لن يكون لها أثر ولن يكون لها منفعة. نعم تفضلي. السؤال الثالث شيء انتهت. أم رناد ننتقل لأم البراء. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام أم البراء. السلام ورحمة الله. يا شيخ الماضي حدثت السنة الماضية. نعم. توضأ في طاف الطواف القدوم، وفي أثناء الطواف أتت البنات الملابس الجاهلية، علما أنها متأكدة من هذا بلد أو أنها مرض السكر، فهل طواف صحيح أم عليك؟ هذا هي قارنة أو متمتعة؟ لا متمتعة. متمتعة. وماذا عملت؟ ما عملت ثم الطواف يا شيخ. نقول لعلها ان شاء الله تحولت مفردة، لكن عليها فدية عما حصل من طيب او تقليل اظافر قبل يوم التروية، لان نقول العمرة هذه فاسدة اذ هي وقعت على غير طهارة، نجعلها مفردة يعني مفردة، لكن نقول عليها فدية عما حصل من تقليل أظافر أو طيب أو نحو ذلك. السؤال الثاني. نعم طبعا. الوالدة كانت حامل وحملت أختي فوق ظهرها، وانتقلت من قرية إلى قرية غير على الأقدام، ولما فتحت في إحدى القرى سقطت الوالدة، هل يعتبر هذا إذا كان إسقاط الحمل بأسباب حمل أمك من فيها على ظهرها زمنا طويل أدى ذلك الثقل إلى تعرض الحمل للسقوط، فعلى أمك أن تصوم شهرين كاملين متتابعين كفارة قتل خطأ. أقول السؤال الثالث، هل تقل حواجب على لون الشعر تولك؟ لا أختي، دعوا الحواجب، التفسير غالبا يعني يخفف منها ويقلصها، ولا يخلو التشكير من تكف فيها مهما أردنا، فترك ذلك أولى، وإبقاؤها على خلقتها أكمل جمالا وأحسن منظرا. جزاكم الله خير. الاتصال التالي من الأخت أم علي من الكويت، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية يا شيخ. حياك وعدك ذلك إن شاء الله. أنا طبعا والدي توفي كنت صغيرة كان وسمه. نعم. كنت أسأل على أساس أن هو مجنون. فأنا معاك جلانة. فشلون أنا أصابت مثل الدين يعني هذا أو أصابت. طيب. وانت تعرفين يعني قدر هذا الدين؟ اي عارفه. طيب، هي تقول والدها توفي وهي صغيره وهو مجنون، لا تعرف اصحاب هؤلاء الدين من هم، انما تعرف المبلغ. كم مبلغ؟ المبلغ كبير يا اخت معالي. اي كم المبلغ؟ تقريبا 12000. 12000. لكن لا تعرفون الطالبين اصحاب الدين ولا ورثتهم؟ ما عندكم وثائق رسمية بعد أبيكم يبين فيها من المستحقين لهذا الدين؟ لا. طيب إخوانك لا ورثة؟ نعم. لا، أنا وحيدة أبوي يعني. ما لأبيك أحد؟ إذا إذا كنت على يقين من المبلغ لكنك لا تعرفين المستحقين ولا ورثتهم، فإبراء لذمة أبيك أن تخرجيه وتصدقي به على المساكين بنية وصول ثوابه إلى أهله. يعني عادي يعني تصدقي به على جهة تستحق الصدقة بنية وصول ثواب تلك الصدقة إلى أصحاب الحقوق، وتبرأ ذمتك وذمة أبيك إن شاء الله. شكرا يا معالي. وفي هذه المناسبة أقول المسلم الذي يعامل الناس ويأخذ ويعطي معهم ينبغي أن يكون عنده سجل خاص لتسجيل الحقوق التي له عند الآخرين أو التي عليه للآخرين، لا سيما المتعاطين بالبيع والشراء والمساهمات والشركات، يجب أن يسجل كل شيء وأن يكون هناك سجل حافظ لمال اجتماد رئيس الشركة وما عليه، لأن الوضوء ديار مطيب. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقال في آخر السورة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وقال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فأمر بالكتابة ووثق بالرهن إن عدم الكاتب، ثم أمر بأمر آن وهو أن المسلم المؤمن يحمله دينه وأمانته على أن يسدد الحقوق، لأن الله يقول فإن أمن بعضكم بعضا فأعطاه من غير توثيقة بكتابة أو توثيقة برهن في سفر أو حضر، فإن المسلم يحمله دينه على إعطاء الحقوق وإيصالها لمستحقيها. وإني لأخاطب رؤساء الشركات على اختلافهم وأرباب المساهمات في الأراضي والمصارف الإسلامية وغيرها، وكل من تزعم شركة أو ترأس شركة بمبلغ من المال أن يتقي الجميع ربهم ويحاسبوا أنفسهم ويعلموا أن دين الإسلام الحق يدعو إلى الأمانة والصدق، فإن الإسلام دين حق والأمانة من الإيمان، والله يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يؤدي الأمانة وليتق الله ربه فيما يؤدي. الحافظ ابن كثير في التفسير أورد هنا حديثا معلقا رواه البخاري في صحيحه معلقا جازما به إلى أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر قال كان في من قبلكم رجل استدان من رجل 1000 دينار وكتب له صحيفة بذلك أي بالدين ووعده أن يوافيه بال1000 دينار في مدة معلومة. فلما حان الأجل خرج صاحب الدين ليجد مركبا يركبه حتى يصل إلى صاحب الحق في وقته فما وجد مركبا وخاف أن يأتي يوم التسديد وهو قد فرط في ذلك فرأى في نفسه رأيا أخذ خشبة ونجرها أي جعلها منجورة كأنها وعاء ثم أدخل فيها الصحيفة وألف الدينار ثم زججها من أعلاها أي أغلقها من أعلاها ثم استقبل بها البحر وقال اللهم إنك تعلم أني أخذت من فلان ابن فلان 1000 دينار طلب مني وكيلا فقلت كفى بالله وكيلا وطلب مني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا وإني وعدته اليوم وتعلم أني لم أجد مركبا أركبه لأصليه اللهم فبلغه ما بعثت له ثم ألقاها في البحر وانصرف. وهو في مسجد يقول عسى أن أظهر بمركب آخر لأوصل إلى الدينار التي بعثه إياها. فلما كان بعد أيام وجد مركبا فأخذ 1000 دينار وجاء لصاحبه وقال يا هذا هذه 1000 دينار الذي لك. قال له أما بعثت بهذا البحر؟ قال كيف؟ قال إني خرجت في يوم الموعد الذي وعدتني ولم يأتي المركب وإذا خشبة طافئة على البحر فأخذتها كحطب لأهلي فلما نجرتها وجدت 1000 دينار والصحيفة فجزات وقلت جزاه الله خيرا عما قدم فارجع بألفك راشدا. ذكرها ابن كثير في التفسير مواضع وقال إن البخاري علقها في الدين وفي الرهن وفي الشهادة والوكالة غير ذلك. المهم من هذا أن هذه القصة الإسرائيلية هي حق لأنها جاءت الصحيح. انظر كيف تعامل الرجلين صاحب المدين وصاحب الدين كل منهم حريص على الحق. هذا استهد على أن يصل وذا لما بلغ الأمر لم يطمع ويقول أعطني معرفة بالغ بل قال قد كفاك الله المهمة وعوض لي ما دفعته إليه. فلنعتبر إخواني بالأمانة ولنتق الله في أنفسنا وفي تعاملنا وليكن الصدق خلقا لنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام. اللهم أمين. جزاكم الله خير. أبو مالك من اليمن. ذهب أبو مالك. أبو محمد السعودية تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحياه يا مرحبا بخير وعافيه. لا يا شيخ انا عندي طفله عمرها 7 سنوات نعم ومريضه مرضى فيها مشاعر طبيعي لا تتكلم. فكلمت الشيخ اللي يطلع في الحقيقه الهاشمي فهل يعني علاجها يعني يا اخي الاصل في العلاج والرقيه ان تكون بكتاب الله او بالمأذور عن من سنه رسول الله وبكلام عربي واضح. اما ان يوصف علاج ليس بالكتاب والسنه كعلاج يدعو الى الذبح لغير الله ودعاء غير الله والتعلق بغير الله والسؤال عن اسم ذلك المريض وامه وابيه حتى يوصف العلاج على قدر ما ذكر من التعريف بالاسم والام والاب فكل هذا من الامور التي لا تليق. فلا النبي قال لنا اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فلننظر إلى حال هذا الرجل وماذا يقضي. إن كان يقرأ على المريض قراءة بطريق النفس المباشر، أما قراءة من طريق التلفاز هذه أمور هي لخرافة أقرب. فإن كان يقرأ نفسا بالقرآن أو بالمأذور من السنة ويوصي بأشياء لا تخالف الكتاب والسنة فمقبول، ومن خالف ذلك فمردود. طيب الشيخ حتى الأعشاب، أنا لا أريد أن نغلو في الأعشاب وأبدالها لا أمنعها، لكن يقول يجب أن تخضع بمواصفات طبية. فإن العلاج ليس بأن أفتح كتابا وأخذ منه، يعني كل أفتح كتاب ويقول هذا صالح وأنصح الناس بالله، لا بد من طبيب مختص يقدر هذه الأعشاب ويجري مواصفات. ولعل وزارة الصحة عندنا إن شاء الله أن تقوم بدور فعال وتكشف للمواطنين حقيقة العلاج بهذه الأعشاب وما هو الصالح منها وما هو غير الصالح، وأن تكون هناك نشرات طبية من المكاتب الصحية في مناطق المملكة. أرجو أن تهتم وزارة الصحة ولا رأسها وزيرها وفقه الله بهذا الأمر حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم. جزاكم الله خير. شكرا. تفضل. أيام رمضان. ما تأثر. لا تأثر. إن شاء الله ما تأثر. الصوم صحيح. ادعو لبنتي الله شفاها الله ورزق الصبر والثبات إن شاء الله. شكرا أبو محمد. أبو عبد الرحمن من الجزائر تفضل. أبو عبد الرحمن تفضل. أبو عبد الرحمن تفضل. نبقى في الجزائر. بالقاسم يقول على الموقع: ما حكم الشرع في من طلب أن يدفن في قبر والده المتوفى منذ 70 عاما؟ نقول وصية غير غير صحيحة. الأصل أن كل مسلم يدفن في قبر مستقل، ولا يجوز الجمع بين أكثر من واحد في قبر إلا في حالة الاضطرار ككثرة الأموات عافانا الله وإياكم ونحو ذلك. الأخت رنا تقول: اقترض مني قريب 8000 ريال وقد رد لي 4000 عن طريق دفع قيمة لشيء اشتريته. سؤالي: قد حال الحول على المبلغ كاملا، فهل يلزمني الآن زكاة ما رد لي أم أنتظر حتى يكتمل المبلغ ويرد الباقي؟ الأربعة هي مضى عليها حول اللي سلمها لك، هي تقول حال الحول على المبلغ كاملا 8000. إذا كان من علي المبلغ قادر على التسديد ملي فهذا فماله في حكم المال الذي بيده. وإن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع السداد، فمتى قبضت الجميع فزكيه زكاة عام واحد إن شاء الله. جزاكم الله خير. هيفاء من اليمن تفضلي. نعم. هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تطلب متاعها باللون الأسود علما بأن زوجها قد منها هذا؟ أرجو من المستمعين أن يبدأوا بالسؤال قبل. يعني الأصل أن سلام أن الصدق بالسواد الخالص تركه أو لا. ويجوز أن يصبغ أن يغير شيء الرأس بشيء غير السواد. نعم. جزاكم الله خير. الاتصال الثاني من مبارك من السعودية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حفظك الله. حفظك الله مبارك. يا شيخ أنا أحد نعم حسيت هذا السنة مفرد على زوجتي. طيب. وكانت حامل وكنت عليها من الزحمة. ورميت الجمرة عنها. رميت الجمرة الأولى لكن الباقي رمتها أيضا. الحمد لله. ماشي. طيب والشيخ أخذت طواف الإفاضة وفتحت الحج مع الوداع، لكني عندما جيت وجدت الزحمة في الطواف فسعيت قبل ثم مضى. اللي مضى مضى. الأصل ان الطواف بعد السعي هذا الاصل. الاصل صلى الله الاصل ان السعي بعد الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم في عمره في عمرة القضية وعمرة الجعرانة وعمرة التي مع حجه ما قدم السعي على الطواف ابدا، انما كان يبدأ بالطواف قبل السعي. الا انه يروى عنه في يوم النحر ان سائلا قال له سألت قبل ان اطوف، قال افعل ولا حرج. ومن العلماء من يرى شذوذ هذه. المهم ان الاصل البدء بعد الطواف، ولكن ما دام العمل وقع منك فارجو ان شاء الله ان يقبل العمل. شكرا مبارك، شكرا لك. محمد من الكويت، بل ام محمد، تفضلي. نعم نعم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عن نقش الشنة. كيف النقش؟ النقش والله يا أختي إن كان على جهة الوشد أن هذا الحنة ينقش بمنقاش ويحاول أن يزال على الجلد ليحشى بهذا فهذا وشد لا يصح. أما إن كان الحنة على جميع اليد لكنه يعني وضع على نمط معين لكن لم يحصل حفر في الجلد، انما وضع الحنة على الكف بصفة يعني خاصة او تنويع خاص لا بأس. اما ان ادى الى حفر الجلد وملئه بالحنة حتى يتلوث فهذا لا يصح. جزاك الله خيرا. في سؤال ثاني. تفضل. في اعشاب عدتها قليل خلصها وتنحط على الراس وتسوي عوم يعني بالشعر. ماذا؟ بس انها تحول الى لون اسود على الشعر. والله مشكلة اللون الاسود ولا على مجرد تنعيم الشعر لا مانع منه. تمام يا محمد. احمد من اليمن. تفضل يا احمد. نعم تفضل. الو. تفضل يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. كيف الحال؟ حياكم الله. انا عندي سؤال. نعم. عليك ان اسالك. تفضل. الشيخ انا فنان في الغناء واتفرج له كل يوم، هل علي حرام ام لا؟ كيف؟ ماذا تفعل؟ فنان أما تابع كل يوم. ما بواضح سؤالك يا أحمد. يا أخي فنان. فنان يعني مطرب يعني؟ أيوة. أنت أو غيرك؟ أنا تابع. والله يا أخ اسمح أحمد. أحمدين. يا أخ أحمد. أيوة. فن الغناء فن غير مستشرع وغير لائق بالمسلم. فأنت ابحث عن مهنة شريفة نافعة، أما مهنة الجن والغناء فيتفتح عليك أبواب شر وسوء، فحاول اجتنابها ولتكن مكاسبك مكاسب طيبة بعيدة عن هذا المكسب السيء. واضح أحمد؟ واضح. بارك الله فيك، شكرا لك. أتحول إلى نوال السعودية، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. تفضلي. في فتاة تقدم لها شاب يحدث من زوجة في الأمريكي. طيب. وفي فتاة أحد طلبة العلم في المنطقة. نعم. وقال لها أن تعاملات بدوية. فرفضت. مع الاستخارة. نعم. فما رأيت لي. والله يا أختي ما حرم على المسلمة إلا نكاح المشرك. قال جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فالله قال ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين، فما حرم على المسلمة إلا نكاح المشرك، أما غير المشركين من المؤمنين وإن كان عنده شيء من هذا لا من نقص لكن النكاح جائز. ولعلها إذا ارتبطت به إن شاء الله أن تحاول إصلاح الوضع وتناقشه في مكتبه ومدخله وتنظر هل هو ربا أم غير ربا ولعل بالتفاهم مع الزوج ما إن شاء الله يزيد إشكال. شكرا يا نوال. منى من السعودية أيضا تفضلي. تفضلي منى. نعم. نعم. تفضلي تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ معكم. عندهم مية تركا في عيونها. إيه. وقالت لي هذا الجدرة مرات اليوم كل ليلة الصباح هل يخطر؟ لا، القطرات في العين، القطرات في الأذن تؤثر، إن القطرة في الأنف إذا خشي وصولها للحلق تمنع، أما القطرات في الأنف الأذن والعين فلا مانع منها. شكرا يا منى. على لا اقرأ القرآن نفسك، وإذا ختمت لا اقرأ القرآن اقرأ القرآن لنفسك، وإذا ختمتيه فادع الله عند الختمة لك ولأبيك، لأنه يروى أن عند ختم القرآن دعوة لا ترد. شكرا يا منى. أحمد تفضل. نعم يا أحمد. غير واضح يا احمد. ايضا غير واضح. طيب اذا ربما الهاتف الخلوي لا يساعد على ان نستمع جيدا للسؤال، لذا سنتحول الى جويرية من المغرب على الموقع تقول ما يحضر سؤال. طيب جزاكم الله خير الشيخ، انا لسه يحاولون الحصول على سؤال الاخ. جوارية تقول ما حكم الزواج الصوري مع غير المسلم ولكنه يريد أن يسلم؟ لا يجوز للمسلمة أن يعقد عليها غير مسلم بإجماع المسلمين، قال الله جل وعلا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فلا يجوز للمسلمة أن يعقد عليها نكاح غير مسلم مطلقا، لا يجوز، لأن هذا لأن المسلم لو عقد عليها غير مسلم يكاد أن يضلها عن دينها، بخلاف الرجل، بل الرجل القدرة والقوة على عقد على غير المسلمة، لأن الله أباح لنا نكاح غير المسلمات بشرط العفة والإحصان، أما المسلمة فلا يجوز لها نكاح غير المسلم بإجماع المسلمين، والذين يتحدثون في هذا أو يقولون هؤلاء ضلوا سواء السبيل وقالوا بغير حد. جزاكم الله خير. أم محمد تفضل. يا أم محمد عليكم. نعم. السلام ورحمة الله. لو سمحت، نحن في هذا البيت الذي حرمت علينا الصدقة، ماذا تفعل وماذا عليك تفعل الصدقة؟ واضح يا شيخ. أنتم من يا أم محمد؟ من آل البيت. من آل البيت. البيت. يا أختي الأصل إن آذيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، لأن الله أعطاهم من البيت في قوله جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فأهل البيت يترفعون عن أوساخ الناس. رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمثا في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، ولما ما رأى مع الحسن الحسين تمرة أخذها وقال كفن كفن ومنعه من أكلها. فأهل بيت رسول الله لا تحل الزكاة، لكن إذا لم يجدوا ملجأ غير الزكاة وتعذر وصول شيء إليهم فعند الحاجة والضرورة لا بأس أن يأخذوا من الزكاة على قدر الحاجة، مثلا ما استغلوا عنها فليتركوها. جزاكم الله خير. منى هي التالية تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. لسمحت شيخ الوالدة الله يرحمها من 35 سنة تقريبا أو أكثر، كانت حامل يمكن 5 شهور كذا أشهر، وكانت يعني في البادية وفي الأشجار ثقيلة لطبعها تحت أسهم أو أغراضهم زي كذا، وبعدها صار عندها إسقاط يعني حامل بالشهر الخامس. والله يا اختي ان كان ما تحمله معتادا عندها عندهم في واقعهم وان هذا شيء مما اعتدنا فعله فهذا ارجو ان لا حرج. اما ان كان ما حمل شيء زائد على المعتاد وخارج عن الاعتياد عندهم وانها تشعر انها حملت نفسها فوق طاقتها فهذا عليها الكفارة صيام شهر متابعين. صيام شهر متابعين. ايوه. السؤال الثاني ايوه يتألف كمان في الحمل يعني ايوه كانت حامل هي يمكن 7 شهور وكانت تحمل الحطب على ظهرها يعني ما في احد يجيب الحطب لاهل بيتها الا هي يظهر والله اعلم. برضه اعطاها الدكتور اعطاها ابره قال نزل عليها نزيف اعطاها ابره قال هذا يخفف عنها النزيف وتقول بعدها فتره سقطت ولا شيء. يظهر والله اعلم ان هذه الاشياء كحمل الحطب والرعي بالمواشي واصلاح الطعام وضرب بيوت الشعر وخلعها والى غير ذلك امور اعتادت عليها النسوة قبل وعرفوها على من زمن قبل ان يتغير حال الناس بالخدم والرفاهية وايما كانت المرأة تخدم نفسها وتخدم بيتها وزوجها واولادها وليس لها معين الا الله في كل احوالها. الذي يظهر والله اعلم جنس هذه الاشياء المعتادة انه لا كفارة لان هذه الاشياء معتاد تمارسها النسوة وهذا من يفرضها واقع حياتهم وظروف حياتهم التي يعيشونها. السؤال الثالث نعم برضه كانت حامل بالتاسع وكان عندهم ضيوف بيزورون جدي الله يرحمه ابوي كانت تشيل الله يكرمكم يعني زي القدارة كذا من عنده وناس يدخلوا عندهم كانت تصعد الدرج كذا على عجل برضو طاحت وكانت يعني هي على ضحكتها هذه لا شيء عليها ان شاء الله. الله يجزاك شكرا يا شكرا لك. ام عوف من العراق تفضلي. ام عوف تفضلي انت على الهواء يا ام عوف تفضلي. ام عوف ننتظر صوتك يا ام عوف. طيب لان الصوت يصل متاخر يا شيخ ربما. اذا اتحول الى اخت فاطمه تقول لو طلق الزوج زوجته 3 طلقات في وقت واحد بان يقول انت طالق بالثلاث هل يقع؟ اذا قال لها انت طالق بالثلاث فقط دون ان يزيد او ينقص فالمفتى به عندنا انها واحدة لكن عليه ان يراجعنا في الافتاء للاستفسار مما يمكن الاستفسار عنه. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. حياكم يا شيخ. حيا الله عبد الله. الله يسلمك ويرضى عليك. تفضل. يا شيخ الوالد توفى من 3 سنوات. ايوه. وموصي وكاتب في الوصية فقد أوصيت بثلث مالي بعد وفاتي بشراء به عقار نعم ويخرج من غلته أضحيتين الأولى عني وعن زوجتي فلانة بنت فلان نعم والثانية عن والدي ووالدتي نعم وما فضل من الغلة أي. للورثة أي. حسب ميراثهم الشرعي نعم ويقوم إصلاح العقار إذا احتاج ذلك نعم والناظر على ذلك الصالح من ذريته نعم. الإشكال يا شيخ في هذا كله أي. إن شرينا بيت بالثلث أي. ورمرمناه وصلحناه وأجرناه وبنطلع مثلا اضحيتين نعم بس الباقي هل هو بالتساوي او انت اسمع كلام ابيك قال على كتاب الله وكتاب الله يجعل الذكر افضل من الانثى وان ارث المرأة نصف ارث الذكر مبين قال يكتسبون على حسب الدين ميراثهم الشرعي، ميراثهم الشرعي بالذكر مثل حظ الأنثيين. طيب يا شيخ لو احنا سامحين مثلا اننا في التساوي، شوف طبقوا الحكم الشرعي واعطوا كل ذي حق حقه. نعم. فان تنازل الاخوان وقالوا حقنا الذي لنا شرعا تفضلنا بالزائد لاخواتنا مبشر، لكن لا ينبغي ان نلغي القسمه الشرعيه، لان نقسمها على ان الذكر افضل للانثى. فاذا عرفنا نصيب كل واحد ثم قالوا بعد ذلك نرضى او نتنازل عما زاد من نصيبنا لاخواتنا بالامر لكم. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله عبد الله. تمام. لا ام محمد تفضلي. ام محمد. الو. نعم يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. لو سمحت يا شيخ، امي جاءت في بني سمان. كيف؟ امها رزقت في بنت قديم. طيب. وطلع جزيولا ونسبت حوالي 15 عيد في الليل. يوم قبل الفجر الساعة 4:45 واحد تحركت شوي بعدين ماتت على هالكيف. اي نعم. اذا اثناء الولادة يا شيخ لم تنزل البنت بكامل جسدها وبقيت كذلك معلقة الى الفجر ثم توفيت هذه او هذا الجنين. ولا عندهم طبيب ولا ما كان في طبيب يا اخت؟ نعم في ناس قالوا بنتي في الصورة بصيرة فقط. أنا بصيرها وكانت خائفة بتبقى عادي بعد الشيء حركت بجمالك. ما على أمك هذا أمر قضاء وقدر، ما قدر يحيي هذا يعني ما أنا شيء. هذا إن شاء الله. جزاك الله خير. وياك شكرا. عوض يا عوض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياكم الله. يا شيخ بالنسبة لعام صح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. دمنا على الله مقصد. طيب صادق صادق. أي تحت حديث النبي يقول صلى الله عليه وسلم أشرب حليب الرقم فإنه زوار والسنب لحمة بإنها داء أو خلافات. لا أصل لهذا الشيء. لحم البقر، لحم الإبل، لحم الغنم كله خير. الله قال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. والآن ذكرين حرم زين أم نبئوني بعلم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل آل ذكرين حرم زيين أم إلى آخر الآية. فالأصل أن البقر والغنم والإبل لحمهما طاهر حلال طيب، وما قيل من أنه داء هذا كلام لا أصل له، لأن هذا مما أباحه الله شرعا. بسم الله خير. من اليمن منى. ألو. نعم يا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. انا عندي اسئله. طيب. وابي اسالهم زمان بس ما. طيب تفضلي تفضلي وخضر. السؤال الاول يعني اخي. تفضلي. يعني مدينة اغاني بس مثل اغاني يعني خليل. يستمع الى الاغاني غير الخليل. مش بكثرة يعني. تقول يستمع اليها. بس مش بكثرة. ما مش بكثرة طيب. أي. وأقول لك أم بأواتي وقتك يقولوا أن القرآن ينفع لي أو يصلي، هل هذا صحيح؟ في قراءة القرآن تصل لوالدتك المتوفاة. أيه. طيب هذا سؤال ثاني. السؤال الثالث هل المسلسلات يعني المعبرة أو اللقاء يعني يمكن تصل عديد الواحد يستفيد منها يعني من. طيب هل هذا حرام أو. طيب شكرا لك يا منى. إذا سؤالها الأول تقول إن أخاها يستمع إلى أغاني غير خليعة أو ماجنة وليس ذلك بكثرة. هو يوجه أن يحاول تقليل قدر ما يستطيع، لأن هذه الأغاني إذا تعلق القلب بها يوشك أن يكون أسيرا لها، وهي الغلاجة إن الأغاني وأصوات المطربة تزاحم ذكر الله وتزاحم القرآن، فحب القرآن لا يجتمع حب الغنى. فينبغي للمسلم الترف عن أشياء الأشياء السهلة التي لا غرام فيها لا مانع منها، لكن الإنسان يقلل قدر ما يستطيع دون موسيقى. طبعا دون موسيقى. أما الفقرة الثانية فالميت يصل أعمال التي عملها بحياته أو ما تسدد فيها من صدقة أجراها أو كتاب علم بسه أو ولد صالح رباه بدعا له، وهذا الذي يصير. فأنت ادعو لي أبيتي في كل أوقاتك فالدعاء خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. سؤالها الأخير عن حكم مشاهدة المسلسلات. والله يا أختي المسلسلات على قسمين، هناك مسلسلات إجرامية ما بين مسلسلات هابطة أخلاقية وما بين مسلسلات هابطة في المعتقد تحمل في طياتها كل بلاء، وما بين مسلسلات فيها تفريق الكلمة واللمز والهمز والعين، وما بين مسلسلات سحرية كهانية. فعلى المسلم والمسلمة أن يكون عندهم ميزان عادل يوازنون مع المسلسلات، فما رأوه شرا محضا أو شره غالبا على خيره وضرره غالبا على ما قد يوجد منفعه، فإن الإعراض عن هذا من الأمور المتعينة. جزاكم الله خير. إذا كانت هذه هي الإجابة الأخيرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي أجاب عن أسئلتكم التي بعثتم بها هاتفيا وإلكترونيا. نعتذر إلى كل من لم نستطع أن نستقبل اتصاله أو نطرح سؤاله الذي وصل عبر موقعنا، على أن يكون ذلك بحول الله حسب الإمكان في الأسابيع المقبلة واللقاءات القادمة. شكرا باسمكم جميعا لسماحة الشيخ، شكرا لكم أنتم، شكرا أيضا لزميلنا في الترجمة بلغة الإشارة عبد الرحمن الفهيد. نعود فنلتقي بحول الله في لقاءات أخرى قادمة. استودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.